الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله، الحمد لله الذي لا رب غيره ولا معبود سواه، الحمد لله المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. يا مصطفى ولأنت بالغ مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني دفعت لنصر دينك همتي، وعزمت ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، أجلها القرآن خير مؤيد، ما بدلت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله لنا شفيعا في غد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشراقات نبدأها من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا لا يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب، لا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال. يصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيقول: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم تبع جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسابقون إلى الخيرات، يسارعون إلى عمل الخيرات في كل وقت وحين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. هنيئا لك يا أبا بكر، هنيئا لك، ثم هنيئا لك يا أبا بكر. كان يسارع في الخيرات، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق أبو بكر الصديق بماله كله، ويأتي عمر ويتصدق بنصف ماله، ويأتي عثمان ووضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستطيع النبي أن يتحرك عليه الصلاة والسلام من كثرة المال التي سقط في أجله عليه الصلاة والسلام. من يجهز جيش العسرة فيقول عثمان أنا يا رسول الله. من يشتري بئر روما فيقول عثمان أنا يا رسول الله. سابقون ويسارعون في الخيرات ويثبتون على الحق، حيثبتون على هذا الدين وينفقون من أجله كل غالب وكل نفيس حتى يصل إلينا هذا الدين كاملا لا نقص فيه ولا خلل. هذه امرأة تعمل ماشطة لبنات فرعون، وقصتها أنها كانت لها 5 أولاد، كانت متزوجة، حينما اعتنقت الإسلام عندما أسلمت لله رب العالمين، وعندما علم فرعون أن هذه الأسرة قد أسلمت فقتل زوجها، أخذت تعمل عنده حتى تنفق على أبنائها، تنفق على أولادها، تطعمهم وتسقيهم وتنظر إليهم يوما وراء يوم، وهم يترعرعون ويلعبون من حولها، وهي تنظر وتفكر في مستقبلهم، كيف سيعيشون، كيف سينفقون، كيف سأنفق عليهم، كيف سأربيهم في هذه الحياة الصعبة. ماشطة بنات فرعون. تسرع إحدى بنات فرعون ذات يوم فيسقط المشط من يدها، فتقول بسم الله، فتقول البنت الله أبي، يعني فرعون، قالت لا، ربي وربك ورب أباك هو الله رب العالمين. فتقول عندما أخبرت أباها فجيء بهذه المرأة ووقفت بين يدي فرعون وهو يسألها ألك رب سواي؟ قالت أجل، ربي وربك هو الله سبحانه جل في علاه. أي ثبات تمتلكه هذه المرأة؟ أي ثبات، أي عقيدة تمتلكها هذه المرأة في قلبها؟ تثبت أمام فرعون، أمام هذا الطاغية الظالم المتكبر. فيقول فرعون يأمر أن يأتي بزيت مغلي ويؤتى بأولادها أمام عينيها. فتأخذ هذه المرأة وهي تنظر إلى أبنائها التي عاشت من أجلهم، وعاشت تربيهم وتنفق عليهم يوما وراء يوم، وتنفق عليهم كل ما تمتلكه حتى يكبرون ويترعرعوا أمام عينيها، فلذت كبدها تنظر إليهم، وإذا بهذا الطاغية يأمر بأكبر هؤلاء الأبناء أن يلقى في هذا الزيت، وهي تنظر إليهم بنظرة الحسرة، والبكاء يملأ عينيها والحزن يملأ قلبها، ماذا تفعل؟ وهو يقول لها ارتدي عن دينك، عودي عن هذا الدين، اتركي هذا الدين. والمرأة تتمسك وتنظر وتفكر ماذا أفعل، وتنظر إلى ولدها وهو يصارع الجنود وهم يسحبونه أمام عينيها وهو يصارعهم، والبكاء يملأ أعين أبنائها الأربعة وهم ينظرون إلى أخاهم وهو مسحوب بين الجنود وهو يصارعهم ويستنجد بهم ويحاول أن يستذلهم، أتكلم معهم بكل ذل وبكل كلمات تحمل معاني الذل حتى يتركوه ولا يلقوه في هذا الزيت المغلي. ولكن هيهات هيهات، قلوب تجمدت، قلوب تحجرت، قلوب كفرت بالله رب العالمين. أي قلوب هذه؟ أي قلوب هذه التي تحجرت فيلقى هذا الابن أمام هذه الأم وهؤلاء الأطفال أمام عينيها في هذا الزيت المغلي، وهي تنظر وتبكي، وتبكي بكاء مريرا، وقلبها ينخلع، قلبها ينخلع من مكانه، حزنا على أبنائها، حزنا على ولدها الذي أكل الزيت جلده له ولم يبق منه إلا بعض العظام. وإذا بهم وإذا بها تلتكم ولدها الصغير الذي يقطع من ثديها وتنظر إلى أبنائها ويأمر فرعون بهذا الطفل الثاني حتى يلقى في الزين. فهي تنظر إليه بكل عين بعين تملأها الحسرة وتملأها ويملأها الذل ويملأها الخوف على أبنائها. فلذت كبدها أمام عينيها يلقى في الزين واحدا تلو الآخر وهي تنظر إليهم وتبكي حتى جاء الضوء على هذا الرضيع. وكل مرة يسألها فرعون ارتدي عن دينك ارتدي عن هذا وأتركك، وهي تتمسك حتى إذا جاء الجنود وأمسكوا بهذا الطفل الرضيع فإذا بها تتلجلج وتتمسك في الأرض وتحاول أن تمسكه ولا تريد أن تتركه لهؤلاء الجنود لهؤلاء الظلمة. لكن الله سبحانه وتعالى ينطق لها هذا الغلام حتى يثبتها، لأنها لم تستطع الثبات في هذه اللحظات وهي تنظر إلى أبنائها وقد أصبحوا عظاما طفحت هذه العظام على سطح الزين ولم يبق إلا هذا الطفل الرضيع الذي يرضع من ثديها ويلتقمه الجنود من على ثديها ويأخذونه حتى يلقوه في هذا الزين. فتتلجلج وتتقدم وتتأخر، لكن الله ينطق لها هذا الغلام فيقول لها يا أماه اثبتي يا أماه فإنك على الحق فتثبت الأم حتى يلقى بهذا الرضيع في الزين، ثم تأخذها يأخذونها على الزين فتنظر إلى عظام أبنائها وتقول لفرعون لي عندك حاجة؟ قال ماذا؟ قال إذا أنا مت فاجمع عظامي مع أبنائي في قبر واحد. هذه ماشطة بنات فرعون، هذا الطاغية الظالم. ما الذي حدث لها؟ إنها الحياة الدنيا قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين. فاسأل العادين يا رب متنا من زمان من زمن بعيد لا نذكر كم عشنا في هذه الدنيا يوم أو بعض يوم وقالوا ما لبثنا غير ساعة عشية أو ضحاها. هذه الحياة الدنيا بالنسبة لهم ما عاشوا إلا عشية أو ضحاها، ما لبثوا فيها غير ساعة، ما عاشوا إلا يوما واحدا في نظرهم في هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تساوي عندهم شيء. ما ضرك يا ماشطة بنات فرعون؟ ما الذي ضرها؟ الكل مات، ومات فرعون، ومات الجنود، ومات كل الناس، وسيبعثون بين يدي رب العالمين، ما ضرها وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها الجنة؟ ما ضرها وقد جعلها رب العالمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء؟ هؤلاء هم الصادقون، الثابتون على دين رب العالمين سبحانه جل جلاله، جل جلال ربي سبحانه. عطاء ابن رباح، عطاء كان يقوم نصف الليل وزوجته تقوم نصف الآخر، فلما ماتت زوجته عزم عطاء أن يقوم الليل. لما ذهب عطاء إلى الحج بعد انتهاء مناسك الحج يسأله الناس يا عطاء أترى أن الله قد غفر لنا؟ أترى أن الله قد أحقق لقومنا من النار؟ يقول عطاء والله أظن أنه يعتق رقابكم لولا أن فيكم عطاء. أنه قد أعتق رقابكم لولا أن فيكم عطاء. إنه المؤمن عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ولا تمنن تستكثر، لا يمنون بعبادتهم، لا يمنون على الناس بعبادتهم، لا يمنون على الناس بطاعتهم وبإنفاقهم وبعملهم للخيرات، لا يمنون على الناس بهذا. وهذا البويطي عالم من علماء المسلمين، لكنه يرسل إلينا رسالة في غاية الخطورة. هذه الرسالة يجب أن تصل إلى كل مسلم في هذه المدة. لما حدثت فتنة القرآن وخلط القرآن، وأرسل الأمير كي يجمع العلماء، وكان من بين هؤلاء العلماء البويطي، فمكث بين يدي الأمير فسأله ماذا تقول في القرآن، والأمير يريده أن يقول أن القرآن مخلوق، لكنه قال القرآن كلامه غير مخلوق. خبر الأمير أن يرسله إلى الشام حتى يعذب هناك أشد العذاب. فلما أغلوه وقيدوه في قيوده، وفي أثناء هذه الرحلة لم يتحمل البويطي شدة العذاب، لم يتحمل شدة السفر، فأحسوا أنه يحتضر، أحسوا أنه يموت، فذهبوا إليه وأرادوا أن يفكوا قيوده. قال إلى أين؟ قالوا نفك قيودك فإنك تحتضر. قال لا، أريد أن ألقى ربي بهذه القيود، أريد أن ألقى ربي بهذه القيود، أريد أن يأتي من بعدنا أناس يعلمون أن هناك ناس قد ماتوا، كان قد ماتوا دفاعا عن دينهم وهم في حديدهم. أريد أن يأتي من بعدنا أناس يعلمون أن هناك أناس قد ماتوا دفاعا عن دينهم وهم في حديدهم وهم في أغلالهم. أرسل إلينا هذه الرسالة حتى يخبرنا أنهم تمسكوا بدينهم، أنهم ما فرطوا وما ضيعوا، ما فرطوا في دينهم وما ضيعوا في دينهم، بل تمسكوا بهذا الدين حتى يصل إلينا كاملا، حتى يصل إلينا كاملا. أريدكم أن تتخيلوا هذا المشهد يوم القيامة، أريدكم أن تتخيلوا هذا المشهد الصعب يوم القيامة، مشهد اجتماع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد الذي يجتمع فيه الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يريد، ماذا تريد؟ ماذا تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه في أحضاني وأقبله عليه الصلاة والسلام. والآخر يقول أريد أن أقبل رأس رسول الله وأقبل يديه عليه الصلاة والسلام، أريد أن أشعر من يديه عليه الصلاة والسلام. الكل في اشتياق عجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة من حوله، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تمسكوا بدينهم، لأنهم ما فرطوا وما ضيعوا، بل تمسكوا بدينهم، حافظوا على دينهم ولم يتركوه، ولم يفرطوا في دينهم، ولم يتنازلوا عن مبادئ دينهم. الصحابة هؤلاء، أنا أسألكم بالله، ماذا سيقولون عنا يوم القيامة؟ ماذا سيقولون عنا يوم القيامة حينما نريد أن نقف بجوار رسول الله، حينما نريد أن نشرب من يديه ومن حوضه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا سيقولون؟ ماذا سيقول أبو بكر الذي أنفق كل شيء من نصرة هذا الدين؟ ماذا سيقول جعفر الذي ضحى بيديه وضحى بجسده وضحى بكل شيء من أجل نصرة هذا الدين؟ ماذا سيقول هؤلاء الأبطال؟ ماذا سيقول عبد الله بن رواحة؟ ماذا سيقول عبد الله بن عباس؟ ماذا سيقول ابن مسعود؟ ماذا سيقول هؤلاء؟ ماذا سيقولون عنا؟ هل سيشيرون علينا ويقولون أنتم الذين ضيعتم دين الله؟ أنتم الذين فرطتم في دين الله؟ أنتم الذين وصل إليكم دين الله وقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم تتمسكوا بها ولم تقوموا بحق دينكم ولم تقرأوا كتاب ربكم ولم تتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ لا مكان لكم بين ذلك، لا مكان لكم بين صحابة رسول الله. أما أننا سنقول والله لنزاحمنكم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نزاحم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه. أيها المسلمون، لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا حتى نلحق بهذا الجيل الفريد، بهذا الجيل الذي هم آباؤنا وأجدادنا، الذي يجب علينا أن نفتخر به، الذي يجب علينا أن نتمسك بهديهم، نتمسك بهديهم في سنة، في نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصر دين الإسلام. أيها المسلمون، لكم أن تتخيلوا، تخيلوا معي هذا المشهد، تخيلوا معي الذين هم تحت الأرض، الذين هم تحت الأرض، تحت الأرض، ماتوا، انقطعت أعمالهم، كيف يكون حالهم؟ ما هو حالهم حينما يسمعون الأذان، أذان الظهر، حينما يسمعون الأذان ماذا يقولون؟ ماذا يتمنون؟ كلهم يتمنى أن يكون يعيش في الدنيا ويقول رب ارجعون، يا رب أعدني إلى الدنيا حتى أذهب أصلي، حتى أذهب أصلي لله. والآخر يقول يا رب هذا الوقت الكبير ماذا فعلت فيه؟ ماذا فعلت في هذا الوقت الكبير بين الظهر والعصر ولم أذكر الله سبحانه وتعالى، ولم أسجد لله سجدا، لم أتصدق بصدقة، لم أفعل كذا وكذا وكذا؟ كيف فعل؟ وهم ينظرون إلى الناس في هذه الدنيا، هذا يلهو وهذا يلعب وهذا يضيع وهذا يفرط وهذا عاصي لله سبحانه جل في علاه. كلهم يتمنى، يتمنى أن يعود إلى الدنيا، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ساعة ساعة يسجد في الله، يسجد لله فيها سجدا لا يرفع رأسه حتى يموت. الكل منهم يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى ينفق من ماله، يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى ينفق من ماله، يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يطعم الفقراء والمساكين، يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا حتى لا يفرط، حتى لا يضيع. أيها المسلمون، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لهؤلاء حينما يسمعوا أذان الفجر؟ ماذا يحدث لهم حينما يأتي ثلث الليل الأخير ويعلموا أن رب العالمين يتنازل في هذه الساعة إلى الأرض؟ ماذا يفعلون؟ وماذا يريدون؟ ماذا يتمنون؟ يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، ويتخيلون كيف ينام الناس، كيف ينام الناس ورب العالمين يتنزل إلى الأرض، كيف يلهو الناس، كيف يلعب الناس ورب الناس ورب العالمين يتنزل إلى الأرض، كيف يفرط هؤلاء الناس يوم الجمعة؟ يقولون كيف يلهو الناس، كيف يضيع الناس وفيه ساعة الإجابة؟ كيف لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم معروضة عليه؟ كيف لا يذكرون الله؟ كيف لا يفعلون الخيرات؟ كيف لا يتصدقون؟ كيف لا يفعلون؟ كيف لا يصلون أرحامهم؟ كيف يتجربون على الله في صلواتهم؟ يتحسرون ويتمنون أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا. ماذا لو عادوا إلى الدنيا؟ ماذا لو عادوا إلى الدنيا؟ كلهم يتمنى أن يعود، الكل يتمنى أن يعود، الكل يتمنى أن يعود إلى الدنيا. الدنيا، يريد أن يطيع الله، يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يفعل الخيرات، لكن هيهات هيهات هيهات، انتهى وقت العمل، انتهى وقت العمل، وبدأت لحظات الحساب. كيف يفعلون؟ كيف يتمنون هؤلاء؟ ماذا يتمنون؟ أيها المسلمون، يجب علينا أن نسمع، أن نسمع كلام ربنا، ونسمع كلام نبينا، ونطيع ربنا، ونطيع نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أريد أن أسمعه من غيري، اقرأ علي القرآن يا عبد الله. فأقرأ عبد الله بن مسعود في سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا عبد الله. فيقف عبد الله بن مسعود. قال: فنظرت إليه عليه الصلاة والسلام، فإذا عيناه تزرفان من البكاء. عليه الصلاة والسلام: لماذا تبكي يا رسول الله؟ ألأنك تشهد على الناس؟ ألأنك تأتي يوم القيامة شهيدا على الناس؟ لماذا لا نبكي نحن؟ ونحن كذلك سنأتي شهداء على الناس يوم القيامة. فنحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تزرف عيوننا بالدموع كما زرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لماذا لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن قوم نوح عليه السلام يقولون: ما جاءنا من نذير، ما رأينا نوح، ولا بلغنا نوح، ولا بلغنا أي شيء عنك يا رب العالمين. فيسأل رب العالمين نوح، قال الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، ميزان. ما وزنك عند الله؟ لا يهمنا أبدا وزنك في الدنيا، المهم وزنك عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل رب العالمين نوحا: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك؟ هل بلغت رسالة رب العالمين؟ يقول: يا رب أجل. من يشهد لك؟ فيقول: محمدا وأمته. سنشهد لنوح عليه السلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستشهد لنوح عليه الصلاة والسلام أنه بلغ قومه، وأنه دعاه 1,050 عام. هذه رسالة نوح عليه السلام. لماذا لا نبكي كما بكى رسول الله وهو شهيد على الناس، ونحن شهداء على هذه الأمم؟ لأننا تحجرت قلوبنا، لأن قلوبنا قد تجمدت، لأن قلوبنا لو قلت أنها كالحجارة فقد ظلمت الحجارة، لأن الله قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ويقول رب العالمين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من ماذا؟ من خشية الله. لو أنزل هذا القرآن على الجبل لخشع الجبل. لماذا لم تخشع قلوبنا؟ لأننا ابتعدنا كل البعد عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا لنعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل الفريق الذي أطاع الله سبحانه وتعالى، والآخر الذي عصى الله سبحانه وتعالى وتجرأ على الله سبحانه وتعالى في خلواته. أنا أقول لك، هؤلاء الذين هم تحت الأرض يتمنون أن ينفقوا، يتمنون أن يصلوا، يتمنون أن يطيعوا رب العالمين، يتمنون أن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل فترة يزداد التمني، ومع ازدياد التمني تزداد الحسرات. لكن هذه الحسرات لها مفاتيح، كل حسرة لها مفتاح. فمفتاح وهو ترك الصلاة. يا تارك الصلاة، لماذا تريد أن تتحسر يوم القيامة؟ ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدى بكم إلى وادي سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء قالوا لم نكن من المصلين. وقال الله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين، الويل واد في جهنم تصل إليه عصارة أهل النار. واد في جهنم تصل إليه عصارة أهل النار. جعلها الله للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة على وقتها. فماذا عن الذي لا يصلي؟ فماذا عن الذي يضيع صلواته؟ فماذا عن الذي يفرط في صلاته؟ هذا مفتاح للحسرة، مفتاح لحسرة، بل إن شئت فقل هو مفتاح الضياع، مفتاح الدمار، مفتاح ضياع حياتك. لأن الدنيا ليست حياة. يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك الحقيقية هي يوم القيامة، هي التي ستعيشها بعد الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا مفتاح، ابتعد عن هذا المفتاح، لأنه لا يأتي إلا بكل شر. لأنك لو ذهبت إلى هذا المفتاح لن تستطيع أن تتكلم يوم القيامة، أبداً لن تستطيع أن تتكلم. لأن الصلاة أول ما يحاسب عليها عبد، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ابتعد عن هذا المفتاح لأنه يأتي بالحصار. مفتاح الغناء، مفتاح الأفلام والمسلسلات لا يأتي إلا بالحسرة. لماذا؟ لأن هذه الأغاني وهذه المسلسلات تميت القلب وتجعل القلب لا يتلذذ بالطاعة، ولا يتلذذ بالقرآن، ولا يتلذذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعل الإنسان حزينا وكئيبا، لا يستمتع بأي شيء حتى بحياته. فابتعد عن هذا المفتاح، مفتاح لا يأتي إلا بكل حسرات، لا يأتي إلا بالحسرات يوم القيامة. فأيها المسلمون، ابتعدوا عن هذه الأشياء التي لا تضيع، التي لا تأتي إلا بكل شر. مفتاح والعياذ بالله، ابتعد عن هذا المفتاح. لأنه ستأتي يوم القيامة وعليك مظالم كثيرة. من وقع في هذه الفاحشة سيأتي يوم القيامة وعليه مظالم كثيرة، مظالم كثيرة، مظلمة لرب العالمين لأنه انتهك حرمات المسلمين، ومظلمة للزوج، ومظلمة للأب، ومظلمة للأخ، ومظلمة للأمة الإسلامية، مظالم ومظالم. كيف ستقضي هذه المظالم؟ تب وعد إلى الله، تب وعد إلى الله، وخذ قرارا شجاعا في أن تترك هذه المعاصي وهذه الذنوب قبل أن يتمنى المتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، أن يعودوا إلى الدنيا، هذه الدنيا التي لا تساوي شيء، يعودوا إليها حتى يطيعوا رب العالمين، حتى يتصدقوا من مالهم، حتى يصلوا لرب العالمين، حتى يصوموا، حتى يفعلوا الخيرات، حتى يكسروا من الطاعات. لكن أنا أقول لك، أنت الآن تعيش، أنت الآن مستمتع بحياتك، تستطيع أن تترك كل المعاصي، تستطيع الآن أن تنجو بنفسك، تستطيع الآن أن تنجو بحياتك، أن تنجو بكل شيء، وتترك كل هذه الأشياء التي ستضيعك بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. سعد بن ربيع لما حضرته الوفاة كان يقاتل في غزوة أحد، لما قتل لحقه بعض أصحابه، قال كيف تجدك يا سعد؟ فأخبرهم أنه يشم رائحة الجنة، ثم قال أخبر قومي الأنصار، أخبر قومي الأنصار، لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله أن يصاب رسول الله بشوكة وفيكم عين تطرف. رسالة يرسلها إلينا سعد، لا عذر لكم عند الله أن يصاب رسول الله بشوكة وفيكم عين تطرف. إن الأمة الإسلامية لن تنهض بهذه المآسي التي تنزل عليها إلا بالعودة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لن يعود الأقصى إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لن يعود بالصراخ، ولن يعود بأي شيء إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما انتهكت حرمات المسلمين في كل مكان، كلما انتهكت حرمات المسلمين في كل مكان. انظر إلى بنات المسلمين، انظر إلى نساء المسلمين، انظر إلى حال الأمة الإسلامية في التعامل مع الربا، في التعامل مع الأشياء المحرمة، في الرشوة والوسطات والمجاملات، في كل هذه الأشياء، وستعرف حينها أننا لا نستحق هذا النصر، ولا نستحق أن يرد إلينا هذا البيت، بيت الله. لكن إذا عدنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا وعد الله سبحانه جل جلاله، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، ليست للخائنين، وليست للكذابين، وليست للمنافقين، وليست للخائنين، وليست لهؤلاء الكذابين، العاقبة للمتقين، العاقبة دائما للمتقين. فهذا وعد الله سبحانه جل جلاله، فلا بد وأن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نقف مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفرح بجنة رب العالمين، حتى نسعد بهذا القرار الذي سيؤخذ يوم القيامة. أي حسرة، أي حسرة حينما يجتمع الناس يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، أي فزع، أي فزع أيها المسلمون، الفزع، الفزع حينما يسمع الإنسان اسمه ينادى عليه، فلان ابن فلان، ينادى عليه باسمه فلان ابن فلان، يحكم عليه أن يكون من أهل النار، إنه فزع، إنه رعب، ويسحب ويجر على شفير جهنم. هذه لحظات لا بد وأن تتخيلها، لا بد وأن تكون نصب عينيك حتى لا تفعل أي شيء يغضب رب العالمين، حتى تسارع في الخيرات، حتى تسارع في عمل الطاعات التي تقربك إلى رب العالمين. تسحب سحبا، تسحب سحبا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، سلاسل تدخل من أنوفهم وتخرج من أدبارهم ويقيدون فيها. هذه لحظات لا بد وأن تتخيلها، لا بد وأن تتخيل هذه اللحظات حينما يصدر الحكم، يصدر الحكم من الحكم رب العالمين سبحانه جل جلاله. أي حسرة، أي حسرة، وأي ضياع، وأي دمار أن ينادى باسم إنسان إنه من أهل النار، إنه من أهل النار حتى ولو ساعة، ولو ساعة واحدة. أي حسرة وأي ندامة. النار ليست حرير كما يظن البعض، لا، نار جهنم هذه نار تأجج، نار الدنيا جزء من 70 جزء من هذه النار، نار سوداء كالليل المسلمين، نار تعرف وتنادي على الناس، تنادي على أهلها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقلصا وزفيرا. إن جهنم كانت مرصادا ترصد أهلها. لحظات يجب علينا جميعا أن نجعلها نصب عينها، حتى لا نضيع، حتى لا نفرط، حتى لا نضيع كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، كانت هذه بعض الأشياء التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، حتى أو لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من بيننا متذكرا فيتذكر بهذه الآيات وبهذه الأمثال ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذه الذنوب وهذه المعاصي، حتى يفكر الإنسان لماذا لم تدمع عيناي، لماذا لم يخشع قلبي، والجبل يخشع والجبل يبكي، لماذا لم تخشع عيناي؟ لأنني ابتعدت، لأنني ابتعدت كل البعد عن كلام ربي وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حاول أن تعود، ولمن خاف مقام ربه جنتان لا تدخل النار عين بكت من خشية الله. حاول أن تبكي، حاول أن تمرن عيناك على البكاء من خشية الله سبحانه جل جلاله. حاول أن تتباكى، حاول أن تتباكى حتى تبكي، لا بد أن تبكي عيناك خشية من الله، لأنه لا يجمع لعبد أمنين ولا خوفين، فإذا خفت الله في الدنيا أمنك الله في الآخرة. الله أسأل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يؤمنهم رب العالمين يوم القيامة. اللهم أمننا يوم القيامة، اللهم أمننا يوم القيامة، اللهم اجعل عيوننا تبكي خشية منك، اللهم اجعل عيوننا تبكي خشية منك، اللهم اجعل قلوبنا تحن إليك، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة إليك، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة إليك. اللهم يا ربنا، يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يا رب ثبت أقدامنا على دينك، يا رب ثبت أقدامنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا ربنا، يا ربنا أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع يا رب إلا وقد غفرت لنا، غفرت لنا الذنوب وسترت علينا الحروب. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل يا رب من بيننا صاحب ذنب الا اعنته على ترك هذا الذنب. اللهم اعنا على ترك الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. واغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم انا جئناك تائبين، جئناك خاطئين، جئناك متذللين، فلا تردنا يا رب خائبين. اللهم يا رب يا رب، كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب جميعا في جنتك. اللهم اجمعنا جميعا في جنتك. اللهم اجمعنا جميعا في جنتك. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. انك على كل شيء قدير، وانت حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا وانتم صالحون.